جعلناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Oh, الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها Thank you.

لك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تواضع لمثله أبدا. يعظكم الله أن تواضعوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبيد الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم Thank you. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Thank you. يعود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية What? بربك فأخبرتهم ورضونا لا تخفى منكم خافي يومئذ تعرفون لا تخفى منكم خافي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه Oh, no. عدوها وتقواها وجاءت لك من زكاها صدق الله العظيم.